بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإصلاح بين الناس، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإصلاح بين الناس، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف حصل بينهم شر، يعني حصل بينهم نزاع، وكانوا في قبى، فحصل بينهم نزاع، حتى جاء في بعض الروايات أنهم تراشقوا بالحجارة من شدة ما بينهم من النزاع، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه ليصلحوا بينهم كعادته عليه الصلاة والسلام في الإصلاح بين الناس. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، يعني تأخر، وحانت الصلاة، يعني دخل وقتها. فقال بلال رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبس، يعني تأخر، وقد جاء في بعض الروايات أنهم أرادوا أن يضيفوه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، فهل لك أن تؤم الناس، يعني أن تكون إماما لهم؟ فقال أبو بكر: نعم إن شئت. وهذا من أدبه رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إن تأخرت فأمر أبا بكر فليصلي بالناس. وعلى هذا تكون إمامة أبي بكر رضي الله عنه بإعاز من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكبر أبو بكر رضي الله عنه وكبر الناس معه وصلى، فبينما هم في صلاتهم إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حتى اخترق الصفوف، فكان في الصف الأول. ولما رأى الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يخترق الصفوف صاروا يصفقون لينبهوا أبا بكر رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، لعلمه أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فلما أكثر الناس التصفيق عليه التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، يعني ابق إماما. فرفع رضي الله عنه يديه حمدا لله وشكرا، لأن هذه منقبة عظيمة أن يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون إماما له، ولا ريب أن هذه من أعظم المناقب والمزايا. ولهذا رفع رضي الله عنه رفع يديه يدعو الله عز وجل ويحمده ويشكره على هذه النعمة. ولكنه رضي الله عنه ومن كمال أدبه تأخر، رجع القهقراء، فرجع في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة بالناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته نبه على أمرين حصل في الصلاة. الأمر الأول أنه قال للصحابة: ما بالكم، يعني في التصفيق، مسألة التصفيق، يعني ماذا تصفقون إذا نابكم شيء في الصلاة؟ إن فقال: ما بالكم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، يعني التصفيق الذي يراد به التنبيه للنساء وليس عاما في كل تصفيق. ثم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم، نابكم أي حصل لكم وأصابكم شيء في صلاتكم، فقولوا سبحان الله، وفي رواية: فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فإنه لا يسمع تسبيحه أحد إلا التفت. يعني أن الإنسان إذا حصل شيء له في صلاته فالمشروع له أن يقول سبحان الله، وحينئذ ينتبه الإمام لذلك. الأمر الثاني أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: ما منعك أن تتقدم فتأم الناس، ولماذا تأخرت؟ فقال رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يأم الناس. يعني أنه لا يصح أدبا أن يتقدم أبو بكر رضي الله عنه ويؤم الناس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة كمال أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الحديث مختصرا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل والفوائد والأحكام في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.